بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وحكم سجرنا سورة يونس درسي أنا عاوق بلابنا آية السجاش اللي سجالات سورة يونس كمذا، وحنصوت أما هذا قصص الأنبياء ذا، وحنا ودم بيستيف فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إله نوشيك يا عيدان هدي أودانا ذاتك الدنيا الجوغة وحن قلها عندما أنتهد مؤمنين هذه إلهي أدوانه، لكن إلهي مدونين أرنكاس الله أدواني قيبة كم من ذاتك إلى الرميان بلك الجوغة قيبنا أي ديدان حقي رسول الله صدري. وحن إيمان دون تصورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على قوضة لما أنتم مؤمنين كان الناس أمة واحدة واجهارة مركز بعدها مركز نبي نوح وقت يسيس بدل ويمد. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا آية ربنا أرنتا تلمامي ولو شاء ربك ربك يهدي أودوننا محمد ومدونينا لا آمن من في الأرض وحي رميل هايين تتقلوك الجوغة كلهم دمان تود جميعا دمان طلب التوكيد كلهم إيه جميعا لسكواتكي. ولو شاء ربك ربك أقعدوا دوننا محمد لا آمن من في الأرض كلهم تتقلوك الجوغة دمان تود ورميل هايين حقا جميعا ايغو وكلهارين اما علي النبي محمد هم نقطه ومد لو سو ديراي اما امدي كاري هم نقطه لكن لا حكمت بوليه يا سي ما ييلين. اف انت ادغ ميا تكره الناس دتك قدر خنا يا كو خصبايا كو اكراهايا كو لازمينايا حتى يكونوا مؤمنين إلى أن نقضى المؤمنين أرنك أدو مليد شغاكو مليدتك دينك كما خص بيسد لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وحوح الله يسكم رغين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لعلك باخع نفسك الله يكون مؤمنين نفتح هذا هلاجيسا سلاسة لغيابا إن سنك الرمين دتك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. آية فربضا وإلهي موضوع عصنا لغهد لي. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت أذيك ميا نبي محمد تكره الناس ذاتك إيمانك كخص بيا وقدر قنايا حتى يكونوا مؤمنين إلهي كالنقضان مؤمنين ما يهو ليس لك ذلك عليك ولا إليك أرقص أدو مليهد بل إلى الله بعدتك الله بندق يا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس نف وما أهان وما بنانا ما هبونا أن تؤمن إلى رميسه إلا بإذن الله إلهي أو أقل هذا مروقية أو إلهي إرادة ديس إنه كنت تعلق ده إنه قفت مؤمن نقضه. وما كان لنفس نفنا مله أن تؤمن بإذن الله أن تؤمن إلا بإذن الله inay rumayso illa ilaahay oo u galaada moogiye nafina ayadu iimaan iskama qaada karto wayajcalu rijsa baadida iyo xumaanta iyo dalaalka ilaahay waa yeelayaa cala alladiina kuwii karkooda laa yacqiluuna aan waxba caqli lahayn oo xujajka alle iyo adiladiisa dadka aan garanayn dadkaas ilaahay wuxuu yeelayaa rijsiga iyo baadida wayajcalu rijsa baadida iyo maaragtay halaaga alla wuxuu yeelayaa iyo xumaanta rijsiga cadaabna waa noqda mararka qaarkood hadda baadida lafteeda waxaa ka dhalanaya cadaab qofka hadduu baadiyoobo oo xaqii uu seego waa cadaab baa ku xig baadida alla wuxuu yeelayaa cala aladiina laa yacqiluuna dadka aan garanayn xujajka alle iyo adladiisa arrinkaas marka alla caadil buu ku yahay cidduu doono inuu hanuuniyo cidduu doonona lumiyo ilaahay isagaa maaragtay cadaaladiisa qofku qofka aan u arko inuu mustaxiq yahay hanuun waa hanuuninaya qofku doonana waa baadiyeynaya cid ku qabsanaysa male facaalun limaa yuriid wuxuu doonu samaynaya qul induruu maada fi samaawaati waalard وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون إلى نوهن لنا يا إن فكرنا نعم كالله ونايا لي أو سماواتك إيا نورالك إيا آياتك اللي جيده أو سماواتك كم مغضى أديين حدقه أديين مارتي قره أديين ضيح waxa maaragtay ku soconaya hameenkii iyo maalintii isbedelkooda midba mar uu imaanayo midba wax uu la imaanayo mid iftiin la imaanayo mid mugdi la imaanayo mid dheeraanayo mid gaabanayo mid uu kulul yahay mid qabow yahay waxaasoo dhan samadan iyo siday u ballaaran tahay ay u ilaahay u qurxiyey waxa ilaahay ka soo dejinayo roob iyo barwaaqo ah oo dhulkii uu ku nooleeyey dhulkii uu ka soo saaray miro kala gedisan waxa uu dhulka ilaahay ku firdhiyey oo anwaac kala bedelan hadday yihiin maarata geedo iyo makhluuqaad kale waxa buura ku yaalla iyo boholo iyo waadiyaal waxa maarata camiran iyo waxa kharaabsan waxa badda ku jira oo cajaa'ib ah waxaasoo dhan waa wax lagu garan karo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo adilo kowni ah qul waxaad tiranaa maxamedow unduruu fiiriya oo ku cibro qaato ka fakara maadaa fi samaawaati samaawaatka waxa ku sugan waalardi dhulka waxa ku sugan si fiican u fiiriya cirkaas aan weligiis isbedelayn oo qofna uga baahnayn inuu rinjiyeeyo ama meeluu ka baaba'ayo ama ka dilaacayse jirin sida ilaahay maaragtay uu ka dhigay maalintii la abuuray ilaa hadda saas u taagay qul induruu fiiriya fiiradu marka indhaha kar inaa u fiirisid maahan yacni waa fakar tafakkur iyo caqli baa la rabaa maskaxdaada inaad dabagedisid qul induruu fiiriya maadaa fi samaawaati waalardi samaawaatka iyo dhulalka waxa ku sugan oo cajaa'iba wamaa tugni laayaatu aayaadku maxay ka taraan waannuduru iyo digdiyaalku can qowmin laa yu'minuun qoom aan waxba rumaynayn maxay ka tarayaan aayaadkan samaawaatka looga jeedo ama dhulka looga jeedo ama rusushu ay la timid waxaasoo dhan cid aan ilaahay wax la doonin oo aan iimaan lala doonin waxba kama tarayso wamaa tugni laayaatu aayaadku waxba kama tarayaan waanuduru iyo kuwa digaya can qowmin laa yu'minuun qoom aan waxba rumaynayn rusushii ilaahay soo diroon oo digayay iyo aayaadka ilaahay uu la soo diro mucjizaadka ah ama aayaadka kala kowniga ah oo laga arkayo samaawaadka iyo ardooyinka ama ay xaqiiqaan loo tusay dadkaas waxba kama tarayso. Inna alladiina xaqad calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuuna walow jaa'atuhum kullu aayatin xataa yaraw alcadaaba alaliima, xalaa soo marnay. Fahal yantadiruuna, haddaba haddaysan waxba ku taray aayaadkii iyo nudurtii, fahal yantadiruuna miyay sugayaan ilaa mila ayaami alladiina, kuwii maalmahoodii iyo sunnooyinkoodii khalow tagay min qablihim, ayaga ka hor dadkii beeniyey rususha alle wixii ku dhacay oo cadaab iyo masaa'ib waxaas waxaan ahayn miyay sugayaan. Waa mar fahal yantadiruuna miyay sugayaan kuwaan nabi maxamed adiga ku beeniyey ilaa mila ayaami alladiina, kuwii ayaamahoodii iyo maaragtay sunnadoodii khalow tagay min qablihim, ayaga ka hor. ayaamtu yacni waa wixii soo maray dadkii naga horreeyo la halaagay markii rususha beeniye. kadalika xaqan calaynaa qul fantadiruu innii macakum min almuntadiriin, qul waxaad tiraa fantadiruu suga waxa idinku dhici doona oo cadaab ah haddaad beeniseen xaqil maaratay rususha lala soo diray. innii anugu macakum adinka micina min almuntadiriina kuwa suganayaan ka mid ahay, aan isla suganno marka wax dhici doona bal ilaa ay wax leeyihiin kaan waxa haysid noo soo dadaji. فأمدر علينا حجارة من السماء سماء أويتنا بعذاب أليم, عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها, ودقدق سنة يعني عذاب كلفتيس مع عذاب الله دقدق سنة. قل فانتظروا سكتة وحيد كل عدارة إني أنوغ معكم من المنتظرين كوا سكنا يعني كم ذهاي sidaa markay dhacday. uma nunajjii rusulanaa waladiina aamanuu kadalika xaqan calaynaa nunji lmu'miniin. uma markaa dabadeed nunjii ama nunajjii waa laba qiro, waxaan badbaadinaynaa rusulanaa rusushii aan soo dirnay cadaabkii baa laga badbaadinayaa. waladiina aamanuu iyo rususha dadka rumeeyey waxaa meesha ku jira waxaa la halaagayaa dadkii rususha beeniyey maadaama kuwaan la badbaadiyey, kuwaasna waa la halaagay. uma nunajjii rusulanaa rusushaenaan badbaadinaynaa oo cadaabkii ayaan ka badbaadinaynaa. waladiina aamanuu iyo kuwa rumeeyey rususha aan soo dirnay. wanuhliku lmukadibiina birusuli, baalka ku jirta kadalika sidaas baa xaqan dhab ah calaynaa dusheena nunji lmu'miniin inaan mu'miniinta badbaadino waa arin dhab ah oo wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin bay la macno tahay. kadalika xaqan calaynaa sidaasaa xaq nagu ah nunji lmu'miniina inaan maaragtay badbaadino dadka mu'miniinta ah, waa xaq ilaahay naftiisa uu ku laazimiyey oo asagu isku waajibiyey cid kale oo ku waajibisa ma leh. kataba calaa nafsii raxma, waanagi soo marnay tanna marka waa naxariistii ilaahay uu naftiisa ku qoray oo xadiiskii nebigana uu ahaay in allaha kataba kitaaban fa huwa cindahu fawqa alcarshi ina raxmatii sabaqat ghadabii, waxaa maaragtay ilaahay uu qoray kitaab carshiga ka sarreeya, naxariistaydu waxay ka hormartay caradeyda oo ciddii ilaahay u naxariisto mar dambe looma carona. qul yaa ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diinii falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illaah, ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين إلى رسولك محمد كل أيهاي قل وحترى يا أيها الناس ودروا لما أنتين الناس حركة مهارية يا أيها الذين آمنوا معهم وغلقارة لكن يا أيها الناس تطيع لهم دروا لما أنتين إن كنتم هداتين في شك من ديني دينك أن لا إبدا داك شك سنتين فلا أعبد أن أعبد ما يه الذين تعبدون من دون الله وإلهي كسوك آد عبد إيسان أن أعبد عبد إيه إلهي صوب دري كلي إسبان عبد إيه ولكن أعبد الله الله كلي إسبان عبد إيه الذي يتوفاكم إذن أفسنا ينفت إذن كقادة إيه إلا يحيي ويميت وعلى تلمان تسول إياه هو عبد إيسان وإلهي كسوكي وحنا من ولا إيان وحنا مدلان وأمرت وحاك الله أمري أن أكون من المؤمنين إن أكمد نغضى مؤمنين إلهي إيا مارتي حق مارت الأولى إياهي إن أرهم إياه قل يا حترى يا أيها الناس دلوا إن كنتم في شك من ديني دينك عن لئمت حديث حديث إياه إنو جره هذه أتشكي كقبتين فلا أعبد أنه ما عابد إياه الذين تعبدون من دون الله وحد إلهي كسف إياه عابد إيسان ولكن أعبد الله الله أيان عابد إياه الذي يتوفاكم الله نفت إذكا قاد إياه وأمرت وحن الله يفري أن أكون إلى النقضة من المؤمنين ذاتك على الرمي إيه وحي مارتي الله صدري ووحيئه مارك إلهي ذاتك وأفسنا يا سيدي مارك وراء وأنه لي كبعدنا سأل الله علينا يا آلي هذا مارك هذا عبد يسير إلهي كسوكي إبعاده ممو التايستان وحنا ما تبي كران وحنا ما تري كران إلهي باقى عنتي سيكو جرتا الضر والنفع واحتر إيا واحتبال السياسة مركة إن هذا عابدين السياسة هبون وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وأمرت أن أكون من المؤمنين بالله أمري وأن أقيم توسي بالله أمري وجهك وجهك النبي محمد للدين دينك يا هجانسك حنيفا أديكو دينيه كلك صلى الله أحضي ودينك إسلامك صلى الله أحضي ولا تكونن هنا أهان من المشركين ذاتك إلهي وحلو وذاجيه مؤمن موحد على غيرها وأمرت أن أكون من المؤمنين ولا تكونن من المشركين هكذا سور جيدا أمر تيبك سور جيدا وأنه هذه الله فري إنه نقضى مؤمن إنه مشرك نقضى نوى اللي ديدي وأن أقيم وجهك وجهك كتوسي للدين دينك على وعبادة الإلهي كليس وخلص حنيفا أبا شركك يا ديني بادرك كسر الله أحضي ولا تكونن هنا أهان من المشركين ضدك إلهي وحلو ذاجيي وعبادتي ألا وحك لك الدرين أرندس هذا اللغة سور جيستي وديمه أعطن إلهي وديد دينك إسلامك كليا معهم دينك استا نبي كسمرك الله سود ديري ساس الله سود ديري ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا طاغوت أن اعبدوا الله وعبادتي الله واجتنبوا طاغوت نواوح إلهي كسوكي وأصنام إيوح إلهي قيرك سلا عبدي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدعو عابد من دون الله إله كسوكي هبري وأنا قتاد هذا هؤيارا أنت وأنا دعا يدعو وبريره نقطة إلاله نقطة يرس نقطة ولا تدعو هعابد هؤيارا من دون الله إله كسوكي ما لا ينفعك وحا وحبك ترين هذا العابد وحبك ترك رامل إلهي هذا العابد وحبك ترين جنوكو بلنقاضي ناربك بدبادلية أذو وحكو سينا يكو أرزاقية وكو نوليي نرفع عن إيو وحبها هيستا ونفق ضرك نسيوك ولا يضرك أو حنك هدبين هذا إلهي سيسك ديسي متكاس عابد هم بري إلا أحبكو متري لكن إلهي أحبكو تري كرا وحنا وكادب كرا ولا تدعو من دون الله إلهي كسوكيها عابد ما لا ينفعك وحبك ترين ولا يضرك وحنا عن كاذبين فإن فعلت هذه سلاس آيشد وإلهي كسوكي ما لا ينفعك ولا يضرك أد عابد أما برسل ويارتد فإن فعلت داساس سميسد فإنك أذب إذا مركز من الظالمين وحكم تعقال مشركين تا الظالم أصوم الرواقة قد نفت إلى ظلمي إلهي ظلمي حقي ظلمي نفت حتى وكجلت واحد ظلمي فإن فعلت هذا السميسد وإلهي كسوكي عابدين ما لا ينفعك ولا يضرك ونبي محمد الولي قفك الاسكدة فإنك إذا من الظالمين ظالمين انت أياك من نغان سالي لكن نبي محمد مرنا إلهي ما عاصم لكن تتكيب الله قد لك يعني مارتي تصالة إيو مارتي هرمود بؤياي أمدى أصلا ما كان يوصل على قبصنا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله الله هديئك وتابته بضر لبهدك وتابته فخري وهو حكو لبي أبار وحكو لبيسا أولاد وأمن درا وحكو لبيسا وحكو لبي جرى جركاقي تابتي وحاسو لن ووحدي حكو لبي إن يمسسك الله الله دوكو تابتو بضر وحد باتها فلا تاشف له نبكاس وحكاً قيدي مجران وكاً قاضي إلا هو أساق موغي وفق مسلك عقيدين استساس على قرر إلهي با نبكاك قاضي كره كهية جرى دير كهيسو إلهي با قاضي كره فخري أدو كهية أساق قاضي كره وتاجر كهدي كره أبار هدي كهيسة أساق آران كيني كره أولاد هدي كهيسة أساق النبت كيني كره وحكاً صلى الله سمايه أو بن آدم كسمين أمني مكين كرا محايا لي أيقو ما هيان أمني إلهي ما هي أسبابها دالت بهذه ولغية بين أخوة وصان لكن أضو وحما كين كرتي لابن ما فايدي كرتي ما نكين كرتي أضو يمان وإن يمسسك الله بضر لبهدي الله أخوة تارته فلا كاشف له لبكاس وحكا فإذا يمجران وكا قاضي إلا هو أساق موغي أبدك قاركو الحلقية عامضة إن أي مارتي مالك لآذان مالك لباتك لعض أما عدك لأيو قير شذان ولبكاس أي رادين نقاقات waa shirki haduu meel kale aado ila baryadu waxay ka mid tahay min alcibaada ilaahay la baryayo ilaahay in la baryo waa wax qofka muslimka looga baahan yahay haddii marka baryadii allah uu lahay cid kale uu maarata la aado oo yidhaahdo dhibkii iga fayd macnaheedu qofkaas waxa waaye waa wuxuu la yimid wixii laga rabay waxaan ahayn ila baryadu cibaaday noqotay cibaadadana ilaahay iska leh cibaada cid kale oo aan alla ahayn ma leh marka khayrka iyo sharta nafciga iyo durka ilaahay bay u laabanayaan cid la wadaagsata ma leh cibaadada keligiisa iska leh qof walba oo muslima waa inaad ogaataa wax dhibaato kaa faydi kara ama kuu keeni kara in isu jirin wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huwa asaga moogii wax kaa faydi kara ma leh wain yuridka bikhayrin waa cags khayr hadduu alla kuwa doono falaa raadda lifadlihi ilaahay deeqdiisaas wax kaa celi kara ma jira ilaahay barwaaqu kula doonay amni iyo istiqraar iyo taajirnimo iyo caafimaad iyo awlaad iyo cilmi mansab waa wax khayra soo ma cid kaa celi karta male oo waxaas ilaahay kula doonay qof kaa celi kara ma adduunka dhan isku tagaan waxba kaama qaadi kara wain yuridka bikhayrin khayr hadduu alla kula doono falaa raadda lifadlihi khayrkaas iyo fadligaas alle wax kaa celi kara oo kaa horjoogsan kara ma leh yusiibu bihi fadligaas alla wuxuu ku asiibaa man yashaau qof uu doono min cibaadihi addoommadiisa ka mida qofku doonu siiyaal yusiibu bihi bilfadli fadligaas iyo deeqdaas alla wuxuu ku asiibaa man yashaau qof uu doono min cibaadihi addoommadiisa ka mida wa huwa alle alghafuuru waa alla dhaafitaan badan ninkii u toobad keena alraxiimu ee haddana maaragtay u naxariisasho badan addoommadiisa mu'miniinta ah ra'uufu raxiim alghafuuru raxiim waa tilmaamo ilaahay u leeyahay oo alle subxaanahu wa tacaalaa ciddii u toobad keenta waa ghafuur alla dhaafayo wixii toobada laga weydiiso wa innii laghafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma ihtada alraxiimu haddana addoommadiisa u naxariisanaya qul yaa ayuha annaasu qad jaa'akum alxaqu min rabbikum faman ihtadaa fainamaa yahtadii linafsih waman dalla fainamaa yadilu calayha wamaa ana calaykum biwakiil allah isagoo amraya rasuulkiisa muxammed inuu dadka u sheego waxa uu la yimid oo ilaahay agtiisa uu kala yimid inay yihiin xaq shakina uusa ku jirin qofkii xaqaas ku hanuuna oo raaca asaga unbaa naftiisa u hanuunay oo hanuunkaas nafciisa wuxuu usoo laabanaya isaga ee qof kale kama faa'iidaysanayso qofkii ka lumana lumitaankaas waxa ka dhasha qofkii unbuu kusoo laabanay aniguna idima xifdinayo oo in aan maaragtay mu'min idinka dhigo ma awoodi karo anigu nadiir baan ahay hidaayada allah iska leh hadaayo soo marnay qul waxaad tiraa nabi maxamedow yaa ayuha annaasu dadow dhammaantiin qad jaa'akum waxaa idin yimid alxaqu min rabbikum xaq baa xagga rabbi idinkaga yimi waxyi kitaab baa idinla yimi qul yaa ayuha annaasu dadow qad jaa'akum alxaqu xaqii baa idin yimid xaggee ka yimid ma nabi maxamedaa wata oo asagu jeebkiisa kala yimid maya min rabbikum xagga rabbi uu xaqa ka yimid nabi maxamedaa la soo diray iyo rususha kaleba oo loo waxyoodaa فمن اهتدى قفك هنونه وحقاسك هنونه قاته فإنما يهتدي لنفسه أسر نفتي سوء هنوني وهنونك سوء صلى الله عليه النبي محمد حكم التريه إلهنا حكم التريه اتكلم حكم التريه فمن اهتدى حقاس قفك كهنونه فإنما يهتدي لنفسه نفتي سيء هنوني ونفقي هنونك الله بني قفكاس أسوه هنوني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها تسلمته ومن ضل قفك اللمة وحقك اللمة فإنما يضل عليها على نفسه نفتي سوء اللمي قفنا وحوما جيسا وما أنا أنه مئينا محوضان أهي عليكم دشينا بوكيل مدلا ترسارتي إلى المؤمنين كالنقضاء أنا أركاس مليان نذير بان أهي هداية إلهي بأسكالة لكن أنا مبلغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنا عليكم بحفيظ بوكيل مد يعني إلى علينا إياه الله تعالى سارتي أنا بيه أذيك كركي موكل إيمانك إن أنا وشاكم لي بداية من الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء واتبع راح محمد ما يوحى إليك وحلو وحيون يكليه راح قد كان قريش أو تيمد لقد ما كان قد سنة لها أيام أيها الرائع وحلقوا وحيوا ذي راع قفوا من كان ولم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون سورة الأعراف قصام الرب لو قد قفوا من كان على الرباء إنه صنقا قف لقا وحكم إياه مارتين قبيلك واحد أصولك عرفك عادتي دين قفك دمين النوض مركز قفك حرية لكن هم حالة يري حالة ودغم جري عندهم حالة مارتة وهاي هالكوديك لقموا دينا دي نعم عمل الله خلاف قام كاقي وحيك ودغم جري واتبع راع ما يوحى إليك وحلو وحيونا يراع واصبر كنا صبر وقت كيسو وحا لغو وحيانا يهداد كدكتب كتاب كاس إلهي كوسى الدجيي ولغو وحيانا باتكي كرادان وخلاف سنتا وطلقوليا ساحر باتاي مجنون باتاي وحتاي مارتي من كاهنة وحتاي من مفترئة وحكس الولي وانا كوسى مرتا دعوه آت كجرت واتبع ما يوحى إليك واصبر وحيك ضدك أقارسين يسببك إيمانية وأنا كسبرت أف كوضا مارت لبك لك الميساء وأكل لبيان وأنبياء الله والله لبي نبي الله موسى يعني موسى عليه السلام وعلوه رشال وغراء يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وكان أنبياء الله صوت الوسط وجه السياسة وكبحنا وكدلنا وكحرنا ساسا كيالنا قد يمارتي هندلات بل وهي من مارت الله فراشي حرير مجري قد حاكو فرسلناش دعوة غفتي قاتنا واسداس إدعا سقليسين واسكور إيمان يسين حيلا وحكا لواتين لوا الرمودة كالقدسا أيضنا وحيلي إنا وجدنا أبانا على أمة أضغنا وعلى ذا وحيبان وراعيا اسمك يلسين مر واصبر إسكاعت كيسا ليري حتى يحكم الله إلى إله فتح أذيغ إيوذت كان إسايسين إلى الله إذك لا حكمه وهو الله خير الحاكمين انت وحك لا حكم توك لا بحيسة وعدالة دائية حكمة وحكمة سارتة أسأل أوفع واصبر حتى يحكم الله صبرك واصعنا إلى أن يحكم الله إلى الله أكلا حكمه أذيك إيادتك إسهاية وهو الله خير الحاكمين انت وحكمت سأوفعا. سورة هود ومكية سورة داس أيدي هدنا وبغلبات يسدح وحيوهد ليس هبكي أيوهد لجرين سورة ده مكية أو سورة ده ميسو الأماتي سورة يونس دبع عدد بلادها سورة ده مكية انت بدن وحي كهد لان قضايا توحيد توحيدك قضاء لغان إلهي سبحانه وتعالى يعني عبادة ديسة هي توحيد كيسة هي الرسالة هي النبوة قرآنك هي كهذا الكيسة هي إنه ما ارتوحي من الله إياه وحي كهد لان معاتك دتك لصابحين وقيامة هي بحثك إنه الجيران أنبياء إلهي هي دتك الله إلهي وحكى لقب سنة سورة دان مقعد سورة هود يعني مقعد عصبة كجرة نبي الله هود ورعاد الله صدر يا هود ما كجرة تصنع مقعد عصبة كجرة قصص أنبياء مركع ونبي الله هود يا أنبياء كلا يا نصامر الدونتا وسورة دو أيكال الدونتا. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء ألف يلام يراء وحروف مقطعة عاد وقصوا مرني أفر سورة ضوضة تنكو الرئيسي وسورة الشنات سورة بقرة هي سورة آل عمران هي سورة الأعراف هي سورة يونس سورة الشنات ألف لام ميم الله أعلم وحل رجيه إلهي ما يقالنا نبي قرآن مفسرين عليه الصلاة والسلام قرآن كيكو ما عدينا ما حديث تيسي صحابة النبي قنا وحوة تفسير لك ما هيو انت صدان الله مرك إنه قاب صدو سيدا يقو أي أمر الجيران وحكا نبت قليل بضمال هذا دار هذه سوء استرادي وحوة سوء سارة يساء وحلو يا بينا كدرتين علمي أيها إيو مارتي عبادكم الله مين إن مركع قابسة تقرون سورة واس لكن انت بضمحان قصوا براني أما أي نوو إمان دوانان هذه جار قرآن كاكدن بي مركع ألف لاميم أما ألف لاميم ساد قرآن كهذه جار بالغو حجية مركع ماشا سبحا كجرة تنبيه ذاتك لغو برارو جيني هي تعجيز قرآن كو حكا كوبن ياي حروف تان عربية و ألف يلام إيه راء أذنكو عرب فصيحاتين لما إيمان كرتين و تحدي بألغو سمايي إن اللي يبادين هل سورة طبعا سورة قرآن فرقان وكا عجز هل آية أفضل إيمان كرمان مارك تعجيزنا وكو جرا لكن حروف تاسيد إذا بانكو ديننا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كتاب هذا كتاب كان وكتاب أحكمت آياته كتاب كاسو آيات كيسي لسوغي ومحكم في لفظه وفي معناه فصلت معنيه سنوالا كالاقدقي مركا معنيه يا لفظي ومحكم قران ولا صغير كتاب احكمت اياته وكتاب ايات كسلا صغير او لا اتقانيه ثم فصلت معنيه سنوالا كالاقدقي او ولا بياميه من لدن حكيم خبير وحلق الصغير آيات في كتاب كان أولا تفسيري من لدن حكيم اللي حكيم كأهاي أكتيس خبير حقوال كأهاي أو أحكست خبير كأهاي خبير كعالم وكسي هلدي خبرته يعني علمي زائده وحان أقوان زائده بغفك أولي وحلي وخبير ninka dadku oo marka lama dhigi karo yani shay gaar ah leh qofkaas aqoontaas waa khabiir ku yahay arabtuna waa isticmaalaan ala khabiir saqad yiraahdo qofkii arintan yaqeenay baad waafaqday oo aad haleeshay idka lama weydiin marka Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkan aayaadkiisa waxaa laga sugay oo laga bayaamiyay milladun xakiimin Allah xakiim ah oo wax kasta xikmad aqwaashiisa iyo axkaamtiisa iyo qadartiisa xikmad ay ku dhisan tahay khabiirun haddana cawaaqibta arrimaha Allah ogaal xogaal u ah oo yaqaana baagtiisa laga sugay لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم سمعان حكيم تنزيل من حكيم حميد سمعان ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير قرآن كان مركا وحا محكم أكياي مفصل أكياي ألا تعبدوا إلا إياه إن أذن عابديننا إلا الله موغي ووحي الله سبحانه وتعالى وقرآن السجاي آيات كيس السجان لا تفسيري عبادتك الله كليس إنه ليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ألا تعبدوا إلا الله قرآن كان على الوسط دجيي ومحكم مفصل كيهاي إذا وضع الله ألا تعبدوا إلا ذا العابدين إلا الله الله موقية إلا الله الله موقية إنني أنه لكم أذينك منه من الله نذير مديد كيدك يا نعي وضطك مارت الرعاية وخلاف عذاب أن أقدق إياه وبشير ضدك الرعانة وعن وبشارين يا ثواب هذي الدعان سيد النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كتمت مركي الليري واندر عشيرتك الأقربين قرابة هذا كود وودك وحفو ليبورت صفاء وهذا وكب اللوضه سعيك أما قفك مركو عمره السنة أما حجينا ماشا سوك بالله صفا سعيك ماشا سوك مركو استاغ النبي مركو سوك وياري قريش جلبية دي ودواغي سيدي وكلا دوائيين وصوك كل مان مركو سوك يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقية وحالي قول رتا قريشي دان دين شاقه فردو إنه يسوي رنيان ما إره ما ينساد فقالوا ما جربنا عليك كذبا وإلا نوكو ما تجربين كوكو مرغانين بان هذا كوار صادق الأمين باهد بان كوكو ما أخوان مركز ويري فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنه عذاب عذاب baan idinka gadiga inta sanadii iman awana raacdan qofkii diida marka ciyaabkaas baan idinka gadiga ilaa uu soo gaaray adeerkiis ilaa uu soo gaaray dadis ilaa uu soo gaaray gabadhiisi uu leeyahay martiya faatima lafdiyas u dhawaa waxa kuma qaba karaan dad raay marka waxa man bataa bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu qofkii amalkiisa uu dib u dhigo nasabkiisu ma dadajinayo oo meel fiican ma gaarsi karo waxa ilaahay agtiisa wax looga qaban karaa qofka muuminka ah oo maaratay nabiga kaleysa sallallahu alayhi wasallam mararka uu shafeecayo dadkii muuminiinta ahay waxa laga yaabaa darajaad kale inuu u shafeeco mar haddii ay soo galeen yaani maaratay jannadii in darajaad kale ay sii gaaraan لكن غفا ماشي بكجرين الله ما خبط adeerkiis oo aad ugu dadaalay intuu dacwada ku jiro difaacay walow uusan ku mabda ahayn oo aakhirkii uu maaragtay khaatimadii saagtay haddana waxa adeerkaa wax muu qabatay waa kii maaragtay kuu soo dadaalay markaasuu yidhaha dee maadaama uusan iimaan lahayn wax kale ahlunaarka ma soo saari karo laakiin waa qofka ahlunaarka ugu cadaabka yar laba kabood oo naaraha loo gelinayaa markaasaa maskaxdiisa taqaysa labadii kabood ama laba dhimbilood oo maaragtay dab ah baa cag raysma gaartee loo saarayaa markaasaa maskaxdii fashfash leh wuxuu isku arkaa qofka ugu cadaabka adag inuu yahay waana qofka ugu cadaabka fudud naarta marka gudaha kuma jira meel xeertaa la keenay oo lagama soo saari karo iimaan ma haysto intaas aan taru yidhaahdo allaa tacbuduu ila allaha inanii lakum anugu minhu min allaahi nadiirun mid idinkaga digayaan ahay haddaad ikhilaaftaan cadaab baan idinkaga digaya wa bashiirun mid idiin bishaaraynaya sawaab iyo janno haddaad iraacdaan wa an istakfiruu waxaa kaloo maaragtay lay amray an istakfiruu rabbakum rabbi inaad dembi dhaaf weydiisataan dembigii idinka dhacay inaad dhaafid alla weydiisataan uma markaa ka bacdi tuubuu ilayhi alla aad dunuubtiina uga soo laabataan tawbada iyo istikfaartu waa kala duwan yihiin istikfaartu waa talab maqfira ilaah ila dhaaf dembigii tawbaduna waa soo laabasho ilaah wixii aan galay oo dembi ah baan ka soo laabtay waa tubtu waa soo laabtay marka tawbadu shuruuday leedahay qofku inuu dembigi markaa ku jira ka dhex baxo iyo inuu ka qoomameeyo inuusan mar dambe u laabanayn uu go-aansado inuu weligiis dambe u laaban dembigaas haddana uu iska daayo dembigaas uu ku dhex jiro uu ka dhex baxo in ay maaragtay hadday tahay xuquuq lagu leeyahay inuu iska bixiyo ama qofkii uu ka galay uu saamaxad weydiisto wa an istakfiruu rabbakum rabbigiinna waxaa laydi amrayaa istikfaar iyo dembi dhaaf inaad weydiisataan rabbakum rabbigiinna ahay uma tuubuu ilayhi markaa kadibna aad usoo laabataan haddii intaa marka aad samaysaan mustaqbalka alla wuxuu idiin samaynayaa yumatickum waa idin raaxaynayaa mataacan xasanan raaxo wanaagsan ilaa ajalin musaman ilaa laga gaaro muddo magacaaban adduunyada marka raaxo fiican laydi siina faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaaran yursil samaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara wa an istakfiruu rabbakum rabbigiina dembi dhaaf weydiista uma marka dabadeed tuubuu ilayhi ila allaahi u laabta yumatickum markaa aad dembi dhaaf weydiisataan alle oo usoo laabataan yumatickum waa idin raaxaynayaa mataacan xasanan mataac wanaagsan adduunyada ilaa ajalin musaman ilaa muddo la magacaabo laga gaaro wa yu'ti waa siinayaa alle kulla dii fadlin qof kasta oo deeq leh fadlahu deeqdiis u siinaya daarta aakhirana ilaahay wuxuu siinayaa meel wanaagsan man camila saalixa min dakarin aw unfaa wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayibatan walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun wa yu'ti alla waa siinayaa kulla dii fadlin qof kasta oo fadli leh fadlahu buu siinayaa wa in tawallow haddaad jeesataan oo waxaas laydiin sheegay aad ka jeesataan laga soo bilaabo allaa tacbuduu ila allaaha an istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi intaas haddaa ka leexataan oo ka jeesataan oo cibaadadii laydinka waayo istikfaartii iyo tawbadii la waayo wa in tawallow haddaad jeesataan fa innii anugu akhaafu waxaan u baqayaa calaykum dushiina cadaaba yowmin maalin cadaabkeeda idinkaga baqayaa يوم كاسو كبير وي وتهديد آد وأذق قفك إلهي أوامر تيسا كجيستا رسوش إلهي بينية عذاب إنو مارت تابني هلسوا وإن تولوا هداد جيستان وعبادتي استغفارتي يطوبتي كجيستان فإني أخاف عليكم لشينا وحاوبق يا عذاب يوم كبير مال وين عذاب كذلك بقى يا إلى الله مرجعكم إلى الله الله حقي سيأتي مرجعكم لا رشدين قيام هذا الله الذي سعرنا يا وهو الله على كل شيء وحكا استقدير وعلى قادر إنه ذاتك وناقى سمايه عبادتي سراعي إحسان سمايه إنه كأر قوسته ذاتك أعدادي ساعة وقيام هذا ذاتك أسعليه هذا نمارته كأر قوسته وأعوذ على قادر مكوية إلى الله مرجعكم إلى عقس هذا إلا بشدين وهو على كل شيء قدير وحكسنا الله وأعوذ إن مارت الذين سوء عليا سقى وأعوذ ما لا أعوذ بحسكة المارة مارك الذين سوء عليا غفو الباء أبا القدك سسير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ابن عباس وحليه سيد البخاري وريه كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقائهم ضبا وحي نعيان ربسانيان إن السماء لقى بلا فرج قودي أما مركي أي وحتقيا أو جماع سمعين أيام وأسقرين أيام مركا مرأي سكد بول أيام فأنزل الله هذه الآية أيضا على سيد الجير أو مركا حشاد وكل يحوي كتاي ونقص التفاصيل كلا أي وحكا لكو شاقان أو إليه ضد إن أيه مارتي كتلوا من كران على وأما منافقين أما مشركين أيضا تفاصيل صار أواجران ألا تنبهوا برارغا إنهم أيغوا يثنون وحي اللابيان صدورهم حبت كوذبه اللابيان ليستخفوا منه من الله الله إذا استقريان بي مرأس كدده يعني انتهي السوق دان ألا حين يستغشون ثيابهم مركز كدده بوليان يعلموا ألا وأقيهاي ما يسرون وحي قرسانيان وما يعلنون يوحى موجنيان إنه ألا عليم وألا كعلم بدن بذات الصدور لابت حال الدين وحديق لابت هذا كجر ألا أقيهاي إسكدا وحى مكرة وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور ألا إنهم أيه يثنون وحي اللابيان صدورهم لابتوا ذي لابيان حبت كودة ليستخفوا منه من الله الله إن يسكقريان الله ما لسكقري كرا الله حين يستغشون ثيابهم بركوا ومركوا يسكوا دبوليان يعلموا الله وأقيهاي ما يسرون وحا إقرسانيان وما يعلنون يوحا إموجينيان وصوظاهرينيان إنه الله عليم وألك علم بدن بذات الصدور لا ارتحال الدهد نيات كدتك إيا ما ارتقلوب تودا الله وكور قبا ووحباء ما ارتلق ما قريك رب والله عالم